نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي